إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني أن نكون معكم إن شاء الله رب العالمين في مثل هذا الوقت من كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم في هذا البرنامج نداء الإيمان. ومما يسعدني ويشرفني أن أكون بصحبتكم مع عالمين كبيرين وعالمين جليلين من يعني فقهاء الدعوة، والذين يثرون حياتنا الإسلامية والدعوية والفكرية بما يعني يعطيهم وبما أعطاهم رب العباد عز وجل. دعوني بعد إذنكم أن أرحب بالضيفين الكريمين والعالمين الجليلين، بل أنا ضيف عليهما. أستاذ الدكتور العربي كشاف، مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم ومع إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بك في البرنامج. مرحبا دكتور، وشكر الله لك فضل إتاحة هذه الفرصة. بارك الله فيك. أيضا معنا الأخ والحبيب والصديق الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، يعني ذكرتني بالطعن وكنت ناسيها، فمرحبا بك في هذا البرنامج، وأنا سعيد كل السعادة لوجودي معك ومع الأستاذ الدكتور العربي. جزاكم الله كل خير. الحقيقة أنا في قمة الغبطة والسعادة، يعني لا أكاد أصدق أنني يعني جمعنا الله تبارك وتعالى مرة ثانية، ويعني هذه المرة أيضا مع أخي الحبيب الدكتور العربي كشاط، فيعني هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، جزاكم معنا كل خير. بارك الله فيك. نحن فكرة البرنامج عبارة عن الآيات التي تبدأ بنداء الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، إما أن يعقبها أمر أو نهي. إن شاء الله كل يوم بإذن الله رب العالمين سوف نتوقف عند نداء من هذه النداءات، ويعني إذنوا لي أن يعني أبدأ بالتقديم في هذا اليوم، وسوف نتداول إن شاء الله التقديم، يعني عسى أن يكون درسا لمن يعني ينسون مسألة التداول، يعني والتداول سنة من سنة لله في الكون، تلك الأيام نداولها بين الناس. فأذنوا لي أن أقدم بعض الحلقات إن شاء الله، ثم يقدم الدكتور العربي إن شاء الله بعضها، ويتمم الدكتور صلاح بإذن الله يعني حسن الختام إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. طيب، لأن وقت البرنامج قصير جدا، ولأن المشاهدين في شوق إلى أن يعني يعني يعني يتنسموا نسيم الخير ونسيم البركة من الأفواه الطاهرة من العالمين الجليلين، نبدأ بالدكتور صلاح سلطان يعني في مع الآية الكريمة في سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر والصلاة، هل الصبر يعني نتيجة الصلاة كثمرة، ولا هل الصلاة تحتاج إلى صبر، أم أن كليهما يعني منحة من المناحي بما أفاض الله سبحانه وتعالى به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالحقيقة يعني إذا أذنت لي نبدأ مع هذا النداء، نداء الإيمان. المنادي هو الله، وشرف النداء يأتي من شرف المنادي. فالله في عليائه ينادي على عبده، فهناك من أكرمه الله بأن يلبي هذا النداء. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا يعني شرف هذا النداء أنه من الله عظيم، والتحاق الإنسان بهذا الشرف أن يدخل تحت يا أيها الذين آمنوا. لما بتنادى على واحد تقول يا محمد هو اسمه علي مش هيجاوبك. فإذا لما الإنسان يسمع يا أيها الذين آمنوا يشعر أن فيه رنة كبيرة في القلب، يعني سريعة جدا وقوية بتشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، خير انتظر أو شر يدفع عن الإنسان. فهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، والإيمان ده يعني هو إيمان بالله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، وأول الغيب كما يقول علماءنا هو الله سبحانه وتعالى. اللي احنا نعيش يعني حبه بأعلى درجاته في أعماق قلوبنا وسويداء صدورنا. الله يعني دكتور صلاح، يعني الذين آمنوا هذا فعل منهم أم أنه مسألة يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، لأن من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك، فهل هو عطاء؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نريد أن نسمع يعني هي هبة كله وما بكم من نعمة. والعلماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تعم. وما بكم من نعمة فمن الله، حصر وقصر. يعني هو البرنامج ده حصر على قناة الرسالة. فيعني هذه النعم كلها حصرية من الملك سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. طيب استعينوا بالصبر والصلاة. طيب ما ينفعش استعينوا بالصلاة وبالصبر؟ هو يعني الحقيقة الصبر هو الذي يجعل الإنسان يؤدي الصلاة على نحو، ولذلك يعني صحيح الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأداء الإنسان الصلاة أنه ينزع نفسه من المشاغل وتبقى يعني أذنه وقلبه وجدانه متعلق بالله أكبر وحي على الفلاح، يعني هذا التعلق يحتاج إلى صبر. هذا الصبر ينتج صلاة نهايتها يعني كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا نحن لا نريد صلاة يعني شكلية، وإنما نريد صلاة الجوهر فيها هو قمة الخشوع والخضوع لله عز وجل. الله يرضى عليه. دكتور عربي استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا، عايزين كده أعنا على فهم استعينوا. سؤالك هو الذي يعيننا على إنارة بعض جوانب هذه المسألة. أولا كما تفضل أخونا دكتور صلاح، موضوع النداء تتجلى عظمته بمعرفة المنادي وهو الله جل جلاله. المسألة الثانية، يسأل السائل ما الحكمة في أن يستخدم القرآن الكريم هذه الأساليب، أساليب النداء. النداء أولا يوقظ من كان غافلا أو بعيدا يرجع من كان بعيدا، يعني يطلب الانتقال من حالة سكونية إلى حالة فعلية حركية. عظيم. الملاحظة الثانية، ولو كانت حركية للعقل، والحركية تبدأ بالعقل. فهذه حركية الفكر، هذه المرحلة الأولى، والفكر الذي تترجمه مسالك سلوكيات. إذن حركة فكرية، حركة عقلية، حركة وجدانية، حركة جميع مواهب الإنسان التي وهبها الله له. عظيم. هذه الملاحظة الثانية، لما يأمرنا الله عز وجل بطلب الاستعانة بالصبر والصلاة؟ لا نفهم هذا الأمر إلا إذا استصحبنا ما سبق هذه الآية في بداية سورة البقرة. أيوة. ذكر الله عز وجل أصناف الناس الذين اختلفت مواقفهم من الهدى، منافقون، كافرون، مؤمنون. إذن لكي يمتاز المسلمون عن أصناف الناس الآخرين وجب عليهم أن يكثفوا الطاقة. عظيم. الطاقة التي لا يملكها الآخرون. إذا أردتم أن تحققوا الأوصاف التي وصفت بها عبادي الصالحين فما عليكم إلا أن تستعينوا بهاتين الوسيلتين، وسيلة الصبر ووسيلة الصلاة. عظيم. الصبر طاقة بشرية، وككل الطاقات البشرية فإن الصبر محدود وللصبر حدود. إذن والمسلم لا يطلب إليه أن يبذل جهدا اليوم ويتكاسل غدا. يعني الصبر دكتور عربي ليس طاقة سلبية؟ لا، الصبر طاقة إيجابية. عظيم. ولماذا طاقة إيجابية؟ أيوة. لأن الصبر عن أشياء كثيرة، عن جواذب. لكي مثلا الإنسان إذا أراد أن يخرج عن دائرة جاذبية الأرض ما عليه إلا أن يرتفع. فكيف يرتفع؟ لابد له من روافع، وهذه الروافع لخصها القرآن الكريم هنا في الصبر والصلاة. طيب دكتور عارف، معذرة لأن يعني سوف يعني نصبر لحظة إلى فاصل ونعود لنرتفع معك إلى هذه البروج السامقة في هذا الكلام الراقي والقلبي ومع التأصيل للشرعي مع دكتور صلاح. يعني اعذروني أحبتي في الله، فاصل ونعود، مع أنني كنت لا أريد أن أقطع سلسلة هذه السلسلة الذهبية من الحديث مع العالمين الجليلين والعالمين الكبيرين. ابقوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أعود إليكم بإذن الله. أهلا بكم. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الآية العظيمة والكريمة من سورة البقرة بالاستعانة بالصبر والصلاة. كنا قبل الفاصل دكتور عربي مع أن الصبر طاقة إيجابية لأنها يعني وسيلة تدفع عن الإنسان أمورا معينة فتحتاج إلى جهد. طيب إذا يعني أردنا أن نوصل هذا الخيط الفضي أو الذهبي من الحديث مع الدكتور صلاح، آخر الآية إن الله مع الصابرين. لا طب هو مش إن الله مع المصلين؟ نعم. طيب يعني نهاية الآية كده إن الله مع الصابرين، هما أمرين، استعانة بأمرين. صحيح. وأمر في استعانة بأمرين. نعم. نهاية الآية يعني الله مع الصابرين. نعم. طيب أين المصلين؟ الحقيقة إذا الإنسان فعلا صبر لابد أن يكون من المصلين، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يأخذ أعلى الدرجات، لأن حديث الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وما أوتي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في ناس تقدر تصلي، والصلاة الإنسان يقدر يقضيها في أي وقت، قد لا يمنعه أحد، إنما الصبر كما عرفه أستاذنا العلامة الشيخ الغزالي رحمه الله هو احتمال المكاره دون ضجر. ويعني ده صبر ورضا. صبر ورضا صحيح. وإذا كان لي أن أضيف، والسعي للتغيير دون ملل. فالصبر إذا الإنسان وصل إلى هذه الدرجة العالية جدا، الصلاة تكون داخلة تحت إطار يعني كل صابر مصل في الإسلام. نعم. وليس كل مصل صابرا. فديت. وبعدين إن الله مع الصابرين دي بالنسبة لي هي العناية الربانية اللي بيقول لك يعني أنت مش هتصبر وتحرث في الماء، لا ده معك الله، أنت في المعية. نعم. فدي هي الجائزة الكبرى اللي ربنا بيعطيها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك بصراحة العجيب أن رجلا كابن عباس، ومن هو ابن عباس، يقول أفضل ما عزيت فيه في أبي العباس دخل علي أعرابي. قال يا ابن عباس اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. ما شاء الله. فطأطأ ابن عباس رأسه. صحيح. نعم. بهذا الإطار هذا يعني قيمة الصبر في الدين. نعم. في الدين. نعم. ولذلك الصلاة من علامات إسلام المرء. نعم. لكن الصبر من علامات الإحسان والإيمان العليا. درجة العليا. فهذه من الدرجات العلى. نعم. اللي الإنسان يتمرس فيها لأنه. نعم. هو أنواع. نعم. عديدة جدا. والآية. نعم. هذه بشكل خاص أتت في الصبر أمام حمل التشويه ضخمة من اليهود. نعم. على المسلمين. تمام. ثم استعداد للقتال. الآية بعدها يا. نعم. أيها الذين آمنوا. نعم. بعد استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. نعم. إذن السياق هنا يعني عايز صبر وجلد بلا شك غير عادي. طيب. نعم. دكتور عربي يعني استعينوا بالصبر والصلاة هذا أمر. طيب هل إذا أنا لم أصبر الصبر المطلوب ولم أصلي الصلاة المطلوبة فهل أنا يعني مكسر للأمر يعني أو لم أأتمر بالأمر؟ هذا فضيلة الأستاذ يذكرنا بالأهمية التي يحتلها الأمر في ديننا. نعم. أولا سبحان الله دائما هناك علاقة جد وثيقة بين لغة القرآن ومضامين القرآن. عظيم. فمصطلح الأمر يربطنا بمصدر الأمر الله جل جلاله. وتحقيق مضمون الأمر يربطنا بمن ينجز الأمر. في اللغة العربية نقول فلان يأتمر يعني يمتثل الأمر. وهذا يدلنا على أن الإنسان باستطاعته أن يفعل الأمر وعكسه. ماذا نستنتج من هذا؟ لأنه مخير. مخير. نعم. نستنتج من هذا أن الأمر الإلهي للمؤمن تكريم للمؤمن. تكريم. تكريم. ليس قهرا. ليس قهرا. نعم. تكريم. لأننا إذا أردت أن تأمر شخصا بإنجاز عمل ما فلا شك أنك تختار الإنسان الذي تتحقق فيه المواصفات التي تؤهله لذلك. نعم. إذن ينبغي علينا ونحن نتدارس قضية الأمر والنهي ألا نعتبر الأمر ثقلا وعبئا بل تكريما إلهيا. وإذا ما فهم المسلمون بأن الأوامر الإلهية تكريم إلهي حثوا الخطى إلى إنجازها وإلى تحقيق مراد الله منها. الله أكبر. هذا لا ما شاء الله. الأمر من نعم الإيجاد من نعم الإمداد. نعم الإمداد. نعم. البشرية تشترك في كونها تلقت نعمة الإيجاد. نعم. ولكن نعمة الإيجاد يشترك فيها الأعلى والأدنى والصالح والطالح. والأوامر القرآنية تهدف إلى أن نعطي لوجودنا مضمونا يجعلنا أهلا لتلقي الأمر ويجعلنا أهلا لأن نكون خلفاء الله في أرضه. الله يرضى عنك يا رب. ما شاء الله. يعني نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ثم نعمة الهدى والرشاد. الله يرضى عليك. اهدنا وارشدنا. أكرمكم الله. أنا حابب أقول لأستاذنا وأخي الكريم الدكتور العربي قضية استعينوا في مضمونها حالة ضعف شديدة للإنسان أن يسير في هذه الحياة. نعم. دون مدد من الرحمن. نعم. احنا ما بنطلبش مدد من حد من الخلق أبدا. نعم. نحن عبيد له وحده. وإذا استعنت استعن بالله. نعم. فإحنا في غاية الضعف فعندما نصل ضعفنا بقوة الملك نكون أقوى الناس. الله أكبر. في رصيد رباني فوق بلى إن تصبروا وتتقوا. نعم. نعم. ويأتوكم من فورهم. نعم. نعم. هذا يمددكم. نعم. ربكم. نعم. بخمسة. نعم. آلاف من الملائكة المسومين. نعم. نعم. طيب أنا أفقر الناس مالا لكن أنا معتمد على الغني الكريم. نعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. إذا كان الإنسان في حالة ذل وضعف ده ما بيسألش عنه ده زيف عندما يستعين بالصبر والصلاة يصل ذله بضعف بعز الملك سبحانه. الله أكبر. واسجد واقترب يعني يطلع يعني ينزل هو للأرض شكلا لكن يطلع في يعني رحاب الملكوت الأعلى. يعني المؤمن سجد فاقترب نعم وفرعون على في الأرض فنزل فغرق يعني سجد فاقترب نعم المؤمن نعم ودعا في الأرض فغرق. والله يا دكتور صلاح يعني نعم أنا لا أدري يعني بهذا التوضيح الموجز هي عبارة عن حقن منشطة الله يعني خرجت من أفواه طاهرة مخلصة ولا أدري كيف مر الوقت سريعا في هذه الحلقة مع أن الصبر والصلاة يعني يحتاجان إلى أوقات ولكن نحن نقول في كل حلقة عناوين إن شاء الله يعني كالدراسة الجامعية التي تفتح آفاق الطالب للعلم والمشاهدون والمشاهدات من أهل الخير وأهل الفضل ولا ينسون من صالح الدعاء. يعني لا أدري يعني ما أقول. شكر الله للعالمين الجليلين جزاكم الله خيرا دكتور عربي شرف على هذا التوضيح والتبيان. بارك الله دكتور صلاح على ما بينت ووضحت يعني جزاكم الله خيرا بورك لي ولكم في القرآن العظيم. جزاكم الله خيرا أحبتي في الله. ومع آية أخرى من نداء المؤمنين ومع أوامر لله سبحانه وتعالى ونواهيه في كتابه نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان الرضوان.